الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولقد جرد السلف الصالح رحمهم الله التوحيد وحموا جانبه. السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله وأتباع التابعين رحمهم الله ومن سلك طريقهم جردوا التوحيد، أي أخلصوا التوحيد لله عز وجل، وحموا جانبه أي حافظوا على جانب التوحيد فابتعدوا عن وسائل الشرك أقوالا وأفعالا، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر يسلمون وينصرفون، وإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة، لا يدعون عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، ثم ينصرفون. فإذا أرادوا أن يدعوا الله استقبلوا القبلة ولم يدعوا عند القبر، لأن المشروع هو السلام فقط: يسلم وينصرف. إذا أراد أن يدعو الله يستقبل القبلة ويدعو الله، ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، يستقبل القبلة ويدعو الله تعالى. ونص على ذلك الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي، في سنن الترمذي رحمه الله وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي رحمه الله، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصححه الأرناؤوط في تخريج السنة، في تخريج شرح السنة رحمهم الله تعالى، من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يكون عن اعتقاد، فإذا اعتقدت أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، وهو المعطي، وهو المانع، وهو الضار، وهو النافع، ودعوت الله، هذا من أعظم أنواع العبادة، لأنه فيه اعتقاد بالله عز وجل أنه هو المتصرف وحده جل وعلا. فجرد السلف، أي أفردوا السلف، أفرد السلف العبادة لله، أخلصوا العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها، الدعاء للأموات والاستغفار لها والترحم عليها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. هكذا. وأخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة فلا تجعل بيتك مثل المقبرة. صلي السنن الرواتب والضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل حتى ينزل الله البركة والخير ويتعلم أولادك وأهلك. ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، تتعودون المجيء إليه. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، لا يحتاج أن تأتوا عند القبر، صلوا علي في أي مكان فإن ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير ورواته ثقات، مشيرا إلى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. لا تجعل بيتك مثل المقبرة، صلي وادعو واقرأ القرآن. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبر. فالصلاة عند القبر ممنوعة لأن ذلك يجر إلى عبادة القبر من دون الله، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. فالنصارى والقبوريون يبنون على المساجد ويصلون عند القبور، يبنون المساجد على القبور ويصلون عند القبور، وهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. البناء على القبور والصلاة عند القبور والغلو في القبور فيه مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله. ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله عز وجل وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك. كل من في قلبه توحيد يغضب إذا رأى ما يفعله القبوريون من البناء على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر. هذا كله من وسائل الشرك وشرك والعياذ بالله. فكل من في قلبه توحيد يغضب ويغار، ولكن ما لجرح بميت إيلام. الميت لا يتألم بالجرح، فهكذا عباد القبور ما يفهمون ولا يتأثرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر البناء على القبر والكتابة على القبر والصلاة عند القبر والتمسح بالقبر، كل هذا يجب البعد عنه والحذر عنه لأنه من أسباب الشرك. فمن المفاسد اتخاذها أعيادا، اتخاذ القبر عيد والصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها، أي إلصاق الخدود على التراب الذي عند القبر وعبادة أصحابها. كل هذا شرك وضلال. والاستغاثة بهم وهذا شرك أكبر، وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، أي إغاثة المكروب وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فعباد القبور يصرفون هذا كله للميت ويعبدونه من دون الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا، لو رأيت عباد القبر الذين يتخذون القبور عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، إذا رأوا القبة من مكان بعيد ينزلون عن الحمير وعن الإبل تعظيما للميت والعياذ بالله. نزلوا عن الأكوار، الكور هو ما يوضع على الحمار، والدواب الرحل الذي يوجد، فينزلون عنها تعظيما للميت والعياذ بالله. فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد، وهو الصوت الذي يخرج من الصدر عند البكاء. هكذا يفعلون إذا رأوا القبر والقبة التي تحتها ميت والعياذ بالله. ورأوا أنهم قد أربوا، أي زادوا في الربح على الحديد، يظنون أنهم نالوا أجرا أعظم من أجر الحجاج نعوذ بالله. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، استغاثوا بالميت الذي لا يملك شيئا، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها من القبة صلوا عند القبر ركعتين، والصلاة عند القبر ممنوعة. ورأوا أنهم قد أحرزوا، أي نالوا وحصلوا من الأجر، ولا أجر من صلى إلى القبلتين، يظنون أنهم نالوا أجر أكثر من أجر الصحابة. فتراهم حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا والعياذ بالله. وكل ذلك شرك، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، لأنهم أشركوا وضلوا والعياذ بالله. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، الدموع التي تسكب هناك للشيطان، لأنهم على شرك وعلى ضلال. ويرتفع ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات أو ذوي الفقر ومعافاة ذوي العاهات أي ذوي المرض والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين نعوذ بالله، يطوفون حول القبر تشبيها له بالبيت الحرام نعوذ بالله، يشبهون القبر بالكعبة ويطوفون حول القبر نعوذ بالله تشبيها له بالبيت الحرام، كعبة الله الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، يقبلون القبر ويتمسحون. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ فهكذا يصنعون بالقبر نعوذ بالله. ثم عفروا لديه تلك الجباه، يعني ألصقوا جباههم بالتراب الذي حول القبر، وألصقوا خدودهم بالتراب الذي حول القبر، يتبركون والعياذ بالله، التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، أي ما يفعلون ذلك إذا سجدوا لله. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين النذور، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، وأي أجر في هذا الشرك والضلال؟ فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، يعني يقول هؤلاء الذين تخلفوا يقولون لمن عبد القبر اعطيني أجر زيارة القبر وأنا أعطيك أجر حج بيت الله الحرام، فيقول لا لا ولا بحج كل عام، لأنهم يظنون أن حج القبر أفضل من حج بيت الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم. يقول الشارح: ما زدنا على فعلهم ولا ذكرنا كل ما يفعلون، ولا استوفينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هو فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. فهكذا يفعلون عند القبور، وهذا معروف. إذا خرجت من هنا وسافرت إلى البلدان الأخرى تجد هذا العجب العجاب، كل قبر عليه قبة يزورونه في شهر معين، ويأتون من أماكن بعيدة ويذبحون وينذرون ويطوفون ويدعون الميت من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكل هذا شرك وضلال وخروج عن دين الإسلام، نعوذ بالله من الشرك والضلال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. النهي عن عبادة القبور والغلو في القبور واجب على كل مسلم، فلا بد أن نحذر الناس عن الشرك والضلال والبناء على القبر وعبادة القبور، وأن صاحب الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، أي وما يؤدي إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلا لما بين الله له أن في البناء على القبور ضلال عظيم وشر مستطير، وأن الخير والهدى في اتباعه، في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكل هذا مذكور في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. فعلينا أن نحذر الشرك والضلال ونحذر الناس. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدع والضلال يا ذا الجلال والإكرام. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. باب ما جاء في كثرة الحلف. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف الكاذب يمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون الأيمان الكاذبة، ولكن يمحق البركة ويمحق الخير. فلا يجوز الحلف الكاذب، ولا يجوز الحلف عند البيع والشراء. يجب أن نعظم الله جل وعلا، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور المهمة التي تستدعي الحلف. لا يجوز أن نحلف بالله في كل شيء، يجب أن نعظم الله جل جلاله وعز شأنه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد عليه، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي احفظوا حلفكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. إذا حلفت وحنست كفر عن يمينك. وذكر غيره من المفسرين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا بغير حاجة. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنف فلا تحنثوا، إذا حلفت لا تحنث بل كفر عن يمينك إذا كان الحلف في الترغيب والترهيب. الحلف الذي يكفر هو ما كان على حث أو منع. إذا حلفت تحث على شيء ثم لم يحصل فكفر، وإذا حلفت تمنع من شيء ولم يمتنع السامع فكفر. فالأيمان التي تكفر هو ما كانت على حث أي ترغيبا في شيء، مثلا حلفت على ولدك أن يعمل كذا وكذا ولم يعمل فكفر عن يمينك، أو حلفت قلت والله ما تعمل كذا ولم يبالي فكفر عن يمينك. هذه الأيمان هي التي تكفر ما كانت على حث في فعل شيء أو منع عن فعل شيء. والمصنف المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تحلف بغير حاجة. عظم الله، لا تحلف بالله بغير أمر يستدعي ذلك، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحلف مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. فكثرة الحلف يدل على عدم التعظيم لله تعالى، فيجب أن نعظم الله، فلا نحلف بالله إلا ونحن صادقون، ولا نحلف بالله إلا عند الأمور الضرورية التي تستدعي الحلف، ولا ينبغي أن نحلف عند كل أمر. ويجب أن نعلم أولادنا تعظيم الله، فلا يحلفون بالله إلا وهم صادقون، ولا يحلفون بالله إلا عند الأمور التي تستدعي ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، يعني تمشي البضاعة، الناس يشترون ويصدقون، ممحقة للكسب، يمحق الله البركة من البيع الذي فيه الأيمان الكاذبة. أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي رحمهم الله. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته على بضاعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشترها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا أي كله. وما عند الله من الرزق والخير لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها إضمحلال أي هلاك وذهاب وعقاب. فلا تحلف كاذبا في البيع والشراء، لا تقل والله أعطاني فلان كذا ما بعته وأنت كاذب، أو تقول والله اشتريتها بكذا وأنت كاذب. اتق الله، لا تحلف كاذبا في بيعك وشرائك، اتق الله وعظم الله وراقب الله. قال وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، أي شيبة، ويزني، الزنا حرام على كل أحد ولكن على الشيبة أشد، وعائل مستكبر فقير ويتكبر، والكبر والكبر حرام على كل أحد ولكن إذا كان فقيرا ويتكبر هذا أشد وأقبح، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يحلف كاذب عند البيع والشراء. فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة، نعوذ بالله، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم مؤلم موجع، نعوذ بالله. فهذا وعيد شديد، الشيبة الذي يزني، والزنا حرام من كل أحد ولكن الشيبة إذا زنى يكون أقبح وأشنع، نعوذ بالله. والفقير المتكبر، والكبر حرام على كل أحد ولكن من الفقير أشد، والذي يحلف كاذبا في بيعه وشرائه، نعوذ بالله. رواه الطبراني رحمه الله بسند صحيح. قال المعلق وصححه الألباني رحمهم الله في صحيح الجامع، وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع ورواته محتج بهم في الصحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أسلم عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وشهد الخندق، شهد غزوة الأحزاب، وهو الذي أشار بحفر الخندق رضي الله تعالى عنه حتى لا يقدر العدو أن يهجم على المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق والصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل ابن السمت وغيرهما رووا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عنه. إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد رضي الله تعالى عنهم، أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال المعلق وإسناده ضعيف. قال الحسن البصري التابعي رحمه الله: كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000، يعني في الجهاد في سبيل الله، كان سلمان الفارسي رضي الله عنه أميرا على 30,000 في الجهاد في سبيل الله، يخطب بهم في عباءة، كان زاهدا ما عنده إلا عباءة، يفترش نصفها ويلبس نصفها، كان زاهدا تقيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أبو عبيدة رحمه الله: سنة 36 من الهجرة رضي الله عنه، عن 350 سنة له من العمر 350 سنة، رضي الله تعالى عنه. سلمان من فارس، كان أبوه مجوسي يعبد النار، وكان سلمان يوقد النار.